قال: هذه امرأة من المغرب أبت إلا أن تلقي عليك السؤال الذي تقول فيه. في بلدنا إذا أراد رجل أن يفتح باب تجارة في بقالة مثلا، فإن الدولة تطالبك بالمشاركة في عقود التأمين التجارية، وهو كما لا يخفى عليكم أن يكون بدفع مال شهريا أو على حسب ما يتفق عليه في العقد من زمن في مقابل الخسائر التي يمكن أن تصيبك كالحريق والسرقة ونحوها، وقد تموت لا يصيبك شيء من ذلك كله، وعند بلوغك التعاقد تعطى راتبا شهريا من هذه الشركة المؤمنة، فقد تستوفي براتبك ما أخذوه منك أولا، وقد يبقى وقد تأخذ الزائد منها. فإذا مت أرسل لأهلك حوالة مالية يسمونها عشاء الميت، يسمونها عشاء الميت بالفتح عشاء الميت. والذي نقصد بالسؤال هو: هل هذه المعاملة جائزة؟ وهل يجوز أخذ المال بعد التقاعد وكذا عشاء الميت على فرض حرمة المعاملة؟ أين يوضع المال وهذه الشركة لا تقبل إذا رددت إليها؟ هذا المال لا يجوز أن يأخذه الشخص مقابل التأمين، فلا يأخذ إلا ما هو له، فما كان لك. وننصحك أن تقدر ما تعطي، ويأخذون عليك شهرياً، تكتب ما تعطي شهرياً مما تأخذه الدولة غصباً، وقبل ذلك ما تطلبه الدولة تعطيها إذا كان لا مفر من ذلك، وأنك لا تفتح محلاً ولا بقالة ولا غير ذلك من المحلات التجارية والمعاملات التجارية إلا عن طريق الدولة، والدولة لابد أن تطالب بالمشاركة في عقود التأمين التجاري فتعطيها ولا تجلس تنازع معها. فإن وجدت مندوحة في الخروج منها كان بها، وإن لم تجد مندوحة إلا بالعطاء فأعطي الدولة هذه العقود ما تسمى بعقود التأمين التجاري، فإن عقود التأمين لأهل العلم فتوى فيها وأنها لا تجوز وأنها محرمة، لأن الشخص ربما يسطو عن حق غيره ويأخذ حق غيره، يكون قد دفع 200,000 ويأخذ 400,000، حصل له عطب في سيارته أو حصل له عطب في سفينته التي ينقل فيها البضائع، فيأخذ الملايين لأنه متعاقد مع تلك الشركة بهذه العقود التي تسمى بعقود التأمين، وهو لم يدفع إلا نحو 200,000 300,000، فإذا بشركة تعطيه حقه وحق غيره، وهذا حرام لا يجوز. لا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهم يجدون في أنفسهم ويتمنون أن تكون هناك مندوحة ما يعطوا الدولة شيء، لكن الدولة تقهرهم على هذا وتغصبهم بهذا الشيء، وأنهم لا بد من الدفع. فإذا حصل له خلل، حصل له مرض أعطوه، حصل له أيضا عطب بسيارته، حصل له حريق في بيته إلى غير ذلك مما قد أمنوه فيه وأنه سيعطى إن حصل له شيء من ذلك، فيأخذ ماله وما لغيره. فعلى هذا ننصحه أن يكتب ويرصد ماله، إذا أعطاهم في الشهر 10,000 يكتب السنة كم ستجمع له، فإذا حصل له عطب وأعطوه مقابل الحق الذي قد أعطى أخذ، وإذا أعطاه زائدا قال: هذا الزائد ما هو لي، الذي أنا دفعته وقد أحصيته منذ أن دخلت معكم في هذه العقود عقود التأمين الذي أحصيته نحو 1,000,000 حق سنة سنتين 3 سنوات، هذا الزائد لا حاجة لي فيه ولا أريده وليس لي، فيرده إن قبلوه، وإن لم يقبلوه وأعطوه غصبا فإنه يتصدق به بنية أصحاب هذا الذي أخذ أو بنية أصحاب الذين أخذ منهم هذا الشيء، ولا يتصدق به بنية لأنه ليس له. إذا كان يعطونه لا بد أن تأخذ، ما نقبل الرد أبدا، لا بد أن تأخذ، أنت مشارك معنا يا جماعة، هذا ما هو لي، هذا لغيري، أنا الذي دافعه منذ أن دخلت معكم نحو 500,000، فكيف أعطى 1,000,000 هذا؟ من أين جاء 1,000,000 هذا؟ هذا 1,000,000 ليس لي. وإخواني ربما لا يحصل لهم شيء من العطب، يبقون في هذا العقد عقد التأمين السنوات العديدة المديدة، فلا يحصل له عطب في سيارته ولا يحصل له شيء من هذه الأشياء التي يأخذ بها المال، وماله يذهب أدراج الرياح، ولا ينتفع بهذا المال الذي قد دفعه وغيره ينتفع به. هذا والله نوع من الظلم، هذا نوع من الظلم، وهذا العقد فيه غرر، وعقود الغرر محرمة، فهو داخل في شيء لا يدري هل سيحصل له شيء من هذا يستفيد منه أو ماله يذهب ولا يستفيد من ماله هذا الذي يدفعه. فعقود التأمين من عقود الغرر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن بيع الغرر، فعلى هذا لا يصلح مثل هذا التعامل، مثل هذه المعاملة، لما فيها من الغرر ولما فيها من أخذ أموال الناس بالنسبة لمن يحصل له بعض الضرر فيأخذ ما لا يجوز له، يأخذ حقه وحق غيره. فعلى هذا ترد الزائد، إذا استطعت أن ترد رد الزائد، وإذا قالوا ما نقبل هذا الزائد فهذا ما استطيع أن توصل للأفراد، الله أعلم كم له هذا والآخر كم له هذا، فننصحك أن تتصدق بنية أصحابه ممن لهم الزائد هذا ولهم هذه الأموال. وأما أنك تستعمل حق الغير فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهؤلاء نفوسهم غير طيبة، وإنما قهروا على مثل هذه العقود وليسوا براضين بها، لكن الدولة ألزمتهم بعقود التأمين، فتصدق به بنية أصحابه، وهذا أبرى لذمتك من أن تأخذ وتستعمل شيئا لا يحل لك. وهكذا أيضا ما يسمى بهذا الذي ذكر هنا يسمونه عشاء الميت، ما أدري إيش عشاء الميت هذا، يعني الراتب الشهري الذي يدر عليه عشاء الميت، الله المستعان، هذا لا يصلح، هذا ضرر الميت ولا ينبغي لأهله أن يأخذوه، فيأخذوا ما لهم فقط، وأما ما لم يكن لهم فما ننصحهم بأخذه وأن يتورعوا عن هذا المال الذي ليس لأبيهم وإنما هو لغيره. وحسبنا الله، هذا موجود عندكم وعندنا، موجود حتى في اليمن، ما أظن بلدة تخلو من هذه العقود، عقود التأمين، سفن كبيرة أحيانا يحصل لها ما يحصل من الغرق ويذهب ما فيها، وهو إيش دفع؟ يؤمن سفينته ويؤمن البضائع التي أخذها، أليس كذلك؟ يؤمن الكل، حق من هذا المال؟ هو ما شارك إلا بشيء يسير، حق المساكين الذين قد دفعوا معه، فيؤمنون مثل هذه الأشياء، هذا نوع من الظلم. وفتاوى أهل العلم معروفة في هذه العقود وأنها لا تجوز. وعلى كل شيء الآن، على كل شيء، حتى على مستوى أصحاب السيارات، أصحاب الفرزة، الفرزة بيسمونها بالفرزة ولا شيء، فلزة، الفرزة سموهنا بالفرزة، عندهم من هذا الشيء، يأخذون على صاحب السيارة ويعطون الوصل ذاك ويأخذون يقطعون عليه لمثل هذه النائبات التي تعتريه في دهره، فيعطى حقه وحق غيره. تفضل.